بسم الله الرحمن الرحيم. القادسية بالدمام تصحبكم مع الأمن من المنظور الشرعي. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. محاضرة للشيخ محمد المنجد. فإن الأمن نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، وظهرت منته بها على قريش لما قال لهم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وامتن بها أيضا على أهل مكة لما قال لهم: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ولا شك أن رجال الأمن الذين يقومون بالمحافظة عليه والسهر والرعاية من أجل تحقيقه وتطبيقه وإقامته، هؤلاء أولى الناس بالرعاية في هذا الجانب، لأن المجتمع بلا رجال يحمون الأمن ويسهرون على تحقيقه يكون مجتمعا متسيبا تنتشر فيه الجرائم ويعم فيه الخوف. ولذلك كان لا بد من الاعتناء برجال الأمن لأجل القيام على هذا الأمن. وفي هذا الحديث سنتعرض إن شاء الله لموضوع الأمن والشرطة وبعض الأمور الشرعية المتعلقة بهذا الجانب، مع ذكر بعض الأمور الواقعية أيضا، بالإضافة لبعض الفتاوى المتعلقة بحالات تمر عليهم أو تمر بهم. أما بالنسبة للشرطة فإنها من الولايات الشرعية، وقد بين شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن الولايات الشرعية مقصدها، المقصد منها من كل الولايات، تولي أي ولاية إقامة الشرع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والشرطة كلمة معروفة قديمة، واستعملوها للناس الذين جعلوا لأنفسهم علامات من الشرطة، الشرطة الأشراط، والشرطة كتيبة في الجيش تشهد الحرب وتتهيأ للموت كما جاء في الحديث الصحيح. تخرج شرطة يشترطون إما النصر وإما أنهم لا يرجعون. الشرطة هم الجند الذين يعتمد عليهم الوالي أو الخليفة في استتباب الأمن وحفظ النظام والقبض على المجرمين، إقامة المعروف وإزالة المنكر. هذه الهيئة النظامية في عصرنا الحديث المكلفة بحفظ الأمن والنظام. وكان في القديم هناك الظهير والعين وهناك الجنود، وكان لفرعون في القديم جنود، وأرسل في المدائن حاشرين ينفذون أوامره. وقد ورد لفظ الشرطة صراحة في السنة النبوية في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير، رواه البخاري رحمه الله. ورد أيضا لفظ الشرطي في السنة النبوية في حديث أبي هريرة، وهو حديث صحيح صححه الألباني في السلسلة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فمن أدرك ذلك منهم فلا يكونن عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خازنة. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من شرطة يكونون في آخر الزمان، فقال: سيكون في آخر الزمان شرطة يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله، فإياك أن تكون من بطانتهم، رواه الإمام أحمد وله شواهد، ولذلك صححه الألباني رحمه الله. فإذا هذه اللفظة جاءت في السنة النبوية، وكذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من قوم يكونون في آخر الزمان، في آخر هذه الأمة، قال: رجال معهم سياط كأنها أذناب البقر يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه. وهذه الأحاديث التي جاءت بهذه اللفظة وبهذه الكلمة تدل على أن الكلمة كانت معروفة عند العرب، وكما قلنا في المعركة التي حدثنا النبي عليه الصلاة والسلام عنها في آخر الزمان بين المسلمين والروم النصارى الصليبيين، قال في المواجهة: ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة الحديث. وعرفوها العلماء بأنها طائفة من الجيش تقدم للقتال وتتقدم فتكون في الطليعة. وقد كانت هذه الشرطة قبل الإسلام موجودة كما سبق الحديث في قدماء المصريين، وكذلك كانت عند الرومان، وكذلك كانت موجودة في بعض المجتمعات البشرية الأولى، مما فيه حفظ السلطة أو القيام على تنفيذ النظام ونحو ذلك. أما بالنسبة للإسلام فإن الإسلام لما جاء ولا شك جاء بتحقيق الأمن، وجاء بحفظ خمس ضروريات مهمة جدا: حفظ الدين وحفظ العقل، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العرض. والشرطة بمفهومها الحديث تقوم على حفظ هذه الأمور، حفظ الدين فتدرأ شرور المبتدعة والمشركين ومنهم الدجالين والعرافين والمشعوذين. فإذا وظيفة الشرطة في حماية الدين في درء أخطار مثل هؤلاء مثلا، كذلك الذين يروجون الأفكار الهدامة مثلا زنادقة ينشرون الكفر أو الانحلال، كذلك من قيامهم بحفظ المال السهر والحراسة والرعاية لأسواق الناس وبيوت الناس من اللصوص والقطاع والمنتهبين. وحفظ العرض يكون بمنع الجرائم التي فيها الاختطاف والاغتصاب والاعتداء وأوكار الدعارة إلى آخره لأجل حفظ العرض. وحفظ النفس بمنع الجرائم التي فيها القتل والجراحات حفاظا على النفس. فإذا عمل الشرطة إذا تدبرنا فيه هو تحقيق لقواعد الشريعة بحفظ هذه الأمور الخمسة: حفظ الدين وحفظ العقل، ولذلك يحاربون المخدرات والمسكرات والخمور، وحفظ العرض وحفظ المال وحفظ النفس. كانت القضية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبسط وأسهل من أن يكون هناك شرطة لهم زي خاص مثلا، كان الناس كلهم شرطة، كان كلهم يحافظون على الأمن، وإذا حدثت حادثة ضجة صار شيء مفاجئ في المدينة خرج الصحابة، خرج الناس لرؤية ما الخبر، وهم ينجدون ويستطلعون ويستكشفون الخطر، وكان على رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم. كان للنبي عليه الصلاة والسلام حراس، وكان ينتدب أحيانا بعض الناس للحراسة، وكان سعد رضي الله عنه حرسه مرة حتى سمع غطيطه عليه الصلاة والسلام وأمن فنام هذه النومة العميقة. كانوا يحرسونه في المعارك والغزوات مثلا، وكان المغيرة بن شعبة يقوم على رأس النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا أراد المشرك أن يقرب يده من لحية النبي عليه الصلاة والسلام الشريفة ضرب يده بنعل السيف وقال: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان له بواب أو حاجب في بعض الأحيان ينظم دخول الناس عليه. أما بالنسبة لحراسة المدينة النبوية فقد حدث في الغزوات أن النبي عليه الصلاة والسلام وكل أناسا بحفظ أنقاب المدينة وطرق المدينة مداخل المدينة الرئيسة، كذلك كان يرسل أناسا في تبليغ الأوامر، كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل العيون في الجهاد في سبيل الله يتجسسون للمسلمين ويجمعون المعلومات، كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل ناس في المطاردة والقبض. ولذلك لما جاء هؤلاء العرنيين وقتلوا الراعي واستاقوا إبل بيت المال وعذبوا الراعي وسملوا عينيه فقأوهما، النبي عليه الصلاة والسلام بعث رهطا من أصحابه ما تعالى النهار إلا وهؤلاء المجرمين قد جيء بهم مصفدين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسامير فأحميت، فكحلهم بها وقطع أيديهم وأرجلهم، تركهم ينزفون في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا جزاء وفاقا. كان عليه الصلاة والسلام يرسل من يتتبع آثار المجرمين، والقافة كانوا أيضا على عهد عليه الصلاة والسلام. لما أرسل من قبل أحد المسلمين خطاب إلى المشركين يحذرهم من قدوم المسلمين إلى مكة للغزو، النبي عليه الصلاة والسلام أرسل كوكبة طليعة شجعان فرسان من أصحابه لأخذ هذا الخطاب قبل أن يصل إلى كفار قريش. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما اكتشف عين المشركين كان يتجسس بين المسلمين، أرسل وراءه من يقتله فقتله ذلك الصحابي. في مهمات فيها تحقيق في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فكلف بعض أصحابه بالقيام بعملية التحقيق. حقق مثلا مع ماعز بنفسه في قضية الحدود، لما اعترف وسأله واستنطقه وكرر عليه السؤال وعاد عليه بألفاظ صريحة، مسألة فيها إزهاق روح إزهاق نفس، فكان هناك من يحقق، كما حقق علي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمقداد رضي الله عنهم مع المرأة التي حملت الخطاب للكفار وهددوها بالتفتيش ولذلك أخرجت الخطاب. كان النبي عليه الصلاة والسلام له سجانون، فمثلا ثمامة لما ربط في المسجد ناس من أسرى بدر من كفار قريش وكل من يحرسهم، إذن هذه حراسة للمساجين وقيام عليهم حتى لا يهربوا. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل من يتأكد من إراقة الخمور وإزالة المنكرات، أرسل من يحرق مسجد الضرار على المنافقين لما بنوه، أرسل من يخرب ويحرق أصنام الكفار مثل ذي الخلصة والكعبة اليمانية الكعبة الشامية. هكذا بعث عليا أيضا أن لا يدع تمثالا إلا طمسه ولا قبرا مشرفا إلا سواه. كان النبي عليه الصلاة والسلام رجال يقومون بتنفيذ الحدود، فيجلدون ويرجمون ويقتلون، واغدو يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، وهكذا. وكذلك أمر بلالا رضي الله عنه في المرأة التي كانت تستعير الحلي ثم تمسكه وتجحده، قال قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها، رواه النسائي. هذه إحدى روايات القصة المرأة المخزومية. هذه المهمات التي اطلع بها بعض الصحابة بتكليف من النبي عليه الصلاة والسلام هي مهمات في الحقيقة لرجال الشرطة. في عهد الصديق رضي الله عنه وكل أناسا بحراسة أنقاب المدينة لما قامت حركة الردة وصار الخوف من هؤلاء كفار العرب، ووكل أبو بكر رضي الله عنه أناسا من المسلمين بأنقاب المدينة، مثلا علي يحرس مدخل من مداخل المدينة، الزبير مدخل آخر، طلحة مدخل ثالث، عبد الله بن مسعود يتولى العسس وهي الحراسة الليلية. وفي عهد عمر رضي الله عنه كذلك كان يعس بنفسه فيخرج بالليل، وكان له أصحاب يعاونونه أيضا، وكان له حاجب يدعى يرفأ. وأيضا فإن عمر رضي الله عنه اشترى دارا للسجن وجعل هناك من يحرسها، واستعان بالولاة، واستعان والي عمر بالشام وهو معاوية رضي الله عنه بالشرطة في الشام، جعل لها منصب، ولى عليه أحد المسلمين، كما أن عمرو بن العاص في مصر كذلك ولى على الشرطة لما فتحت مصر خارج بن حذافة السهمي وأبا مسلم المرادي. عرفت الشرطة في الكوفة أيام المسلمين أيضا لما فتحوها، وكان الشرطة يرسلون لجلب المرتدين، ولذلك أتوا ببعضهم فمن تاب خلي سبيله، وعبد الله بن النواحة المرتد لما أصر ضربت عنقه. في عهد عثمان رضي الله عنه كذلك كان هناك شرطة يتولون بعض الأمور، في عهد علي رضي الله عنه أيضا، وكان هناك دار للسجن في عهد علي رضي الله عنه ولم يكن مستوثق البناء، فربما حصل منه حالات هروب فهدمه وبنى بدلا منه سجنا آخر، ولذلك يقال بأن علي رضي الله عنه أول من بنى سجنا في الإسلام. لكن عمر خصص دارا للحبس والسجن، علي بناها خصيصا لأجل هذا. وكانت الشرطة لها وظائف في عصر الدولة الأموية مثلا، وكان للخلفاء أصحاب شرطة يقومون بالأمور، وكانوا يحرصون ويدققون في اختيارهم. كلما كانت الأمة بخير وعافية كان أصحاب هذه المناصب بعيدين عن الظلم، يعني صاحب الشرطة أو والي الشرطة بعيد عن الظلم، أمين قوي حريص شديد الغيرة في أوامر الدين. كان الخلفاء يكتبون للولاة الشرطة النصائح، كذلك يقوم العلماء بنصحهم. وحدث في بعض حالات الضعف والظلم التي مرت في بعض العهود الإسلامية أن كان بعض القائمين على الشرطة فيهم تعد وتعسف وتعجرف، فربما أن بعضهم كان يقتل على الظنة بدون تثبت، وعلى جريمة لا تستحق القتل فيقتل عليها، فإذا أتي برجل قد نقب على قوم بيتهم نقب بطنه حتى يخرج من ظهره، نفس آلة النقب اللي حفر بها على بيت الناس يستولي على المال يأخذها فيحفر بها بطنه إلى ظهره، إذا أتي بنباش قبر ليسرق كانوا يسرقون الأكفان فيدفنه فيه وهو حي حتى يموت. وهكذا وجدت تجاوزات من بعضهم، خصوصا لما تولى الحجاج الظالم ملأ السجون وقتل الآلاف، وقد قال الله تعالى إن الظالمين لهم عذاب أليم. ولما كان بعض هؤلاء الشرطة الجبارين في عهد الحجاج يثبتون جدارتهم في قضية استتباب الأمور للحجاج ولو بالظلم والبطش، كان يكافئهم بمناصب أخرى، ولذلك ضم إلى ذلك الظالم شرطة البصرة مع شرطة الكوفة لما أثبت جدارته بزعمه فيها. وجد في بعض العصور الإسلامية أيضا ازدهار وتقدم ونمو لدور الشرطة وزيادة الاهتمام بها، فمثلا في عهد الدولة العباسية صار صاحب الشرطة أحد أركان الحكم الأربعة، وكذلك فإن هناك دخول لوظائف جديدة كما قلنا مثل استخدام النساء في أعمال البحث والتحري، هذا كان حادثا في عهد الدولة العباسية. وطبعا حراسة الدواوين والقيام عليها كان من وظائف الشرطة في ذلك الوقت، كانوا يلون الأمصار، كانوا يحرسون الأمن، كانوا أيضا يقومون بالحفاظ على القضاء وما ينتج عن القاضي من الأوامر وإحضار الناس واستدعائهم إلى آخره. إذن كانت لهم اختصاصات هؤلاء الشرطة، وقضية مثلا إقامة الحدود وتأمين طرق الحجاج على سبيل المثال كان ذلك معروفا لديهم. أما بالنسبة لعصرنا فبطبيعة الحال فإن وظائف الشرطة قد توسعت وتطورت كثيرا، لكن يهمنا جدا التركيز على قضية علاقة الشرطة بالقضاء وعلاقة الشرطة بالحسبة ورجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما بالنسبة للقضاء فإن القضاء في الإسلام منزلته عظيمة، والله سبحانه وتعالى يقضي بالحق، وقد أنزل شرعه ليقضى به ويحكم بين الناس. هذا القضاء الذي فيه اختصاص النظر في الخصومات وكذلك إثبات الحدود والحكم على الأشخاص، هذا القضاء الذي يحتاج إلى علم وأمانة وقوة، هذا القضاء الذي فيه إحقاق الحق وإبطال الباطل، ونصر المظلوم. هذا القضاء له علاقة كبيرة بالشرطة، لأنه لولا الشرطة ما نفذت أوامر القضاء، ولا أتي بهؤلاء المطلوبين إلى القاضي، ولا أتي بالخصوم الذين يتهربون إليه. فإذا هؤلاء الشرطة الذين يتولون حفظ هيبة القاضي، منع الخصوم من التطاول على القاضي، لو لم يقم الشرطة بهذا الدور لتجرأ الناس على القضاة، لصفعوا القاضي وركلوه وبصقوا عليه وأقاموه من كرسيه ونزعوه. ولكن الشرطة يحققون هيبة القاضي، والقاضي لابد أن يكون له هيبة ليحكم، ويكون حكمه فاصلا ولا يعترض عليه خصوم ويجادلون فيه. فهو الذي ينظر في الدعاوى، والقضايا عنده تصل، يحكم في دماء الناس، يحكم في أعراض الناس، يحكم في أموال الناس، وكذلك له إشراف قضائي يحتاج إلى مؤازرة ومعاونة من الشرطة. فهم الذين يتولون إحضار الخصوم، يبعث القاضي الشرطة لينادي فلانا ويأتي بفلان ويقبض على فلان ويحفظ النظام في مجلس القضاء، وإلا ضاعت هيبته. فإذن في علاقة وثيقة بين الشرطة وبين القضاء، ويجب أن تحفظ، ويحول المجرم بالطريقة الصحيحة إلى القضاء، لأن هناك حالات من التسيب ربما تحدث أثناء التحويل، القبض عن المجرم إلى وصوله إلى القاضي. من القبض إلى وصوله إلى القاضي قد تحدث أشياء، من الخلل ومنافاة الأمانة، فيجب الحذر منها، لأن هذا الشخص الذي يقوم، الشرطي الذي يقوم بهذه الوظيفة، إذا لم يتق الله فيها ربما يؤدي إلى تضييع حد من حدود الله، تعطيل حد من حدود الله، عدم استكمال إجراءات تؤدي إلى إقامة حد من حدود الله. وإقامة حد من حدود الله في أهل الأرض خير لهم من أن يمطروا 40 صباحا. حد واحد من حدود الله يقام في الأرض، حد سرقة، حد قتل، حد جلد، خير لأهل الأرض جميعا من أن يمطروا 40 صباحا. فإذا يجب العمل بدقة وأمانة في القبض على المجرمين، تحويلهم إلى القضاء، وعدم التسيب، وعدم قبول الشفاعات التي تؤدي إلى إطلاق المجرمين وضياع الحقوق، لأن هذه القضية إذا وصلت إلى القاضي سيأخذ فيها الحق للمظلوم من الظالم، فإذا هرب الظالم فضاعت إذن قضية وصول الحق إلى المظلوم. وأما بالنسبة للحسبة، وهم الذين يقومون باحتساب الأجر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هؤلاء الذين عظمت وظيفتهم عند الله جدا، هؤلاء الذين لولاهم لعم الشر والفحش وضاعت الفرائض وتركت الصلاة وانتشرت المعاصي بين الناس، هؤلاء أهل الحسبة القائمين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذين يحتسبون حتى على المؤذنين وحتى على البائعين وحتى على الناس في أماكن أعمالهم، هؤلاء بينهم وبين الشرطة علاقة كبيرة. ولذلك عبر ابن القيم رحمه الله تعبيرا يدل على أن أصحاب الشرطة أنفسهم هم أهل الحسبة، هم يأمرون المعروف وينهون عن المنكر، وليس فقط يدعون القضية لغيرهم ممن ربما يقوم بهذا وربما لا يقوم، ربما لا يكفي، ربما يتقاعس، وربما يجلس في مكتبه والناس لا تغلق للصلاة. فقال ابن القيم رحمه الله في المهمة الأساسية لولاية الشرطة: منع الفساد في الأرض وقمع أهل الشر والعدوان، وذلك لا يتم إلا بالعقوبة للمتهمين المعروفين بالإجرام. إذن لابد أن يكون هناك تعاون كبير بين رجال الحسبة ورجال الشرطة في محاربة الشرك في البلد، محاربة البدع، المشعوذين، السحرة، العرافين، الكهان، كذلك محاربة الاحتفالات البدعية ومنعها، كذلك محاربة الحفلات التي فيها منكرات ومنعها، والتدخل للحيلولة دون إقامتها. أماكن اختلاط الرجال بالنساء والفساق والمجان أهل المجون الذين يجتمعون في هذه الأماكن يجب منعهم، وهذا لا يتم إلا بتعاون بين رجال الحسبة ورجال الشرطة. ولا شك أن يعني وظيفة الحسبة أقرب إلى الشرع من جهة صميم العمل من الشرطة الذين ربما يكون دورهم فيه نوع من فرض النظام أكثر. يعني لو قلت لي أيهما أولى بالفقه والعلم، رجل الحسبة ولا رجل الشرطة؟ طبعا كلاهما يجب أن يكون عنده فقه وعلم، لكن الشروط العلمية الفقهية في صاحب الحسبة أكثر. ولذلك فإن رجل الشرطة لا يصلح أن يتولى ولاية الشرطة بدون شروط، لا بد أن يكون له شروط. فعلى سبيل المثال يجب أن يكون مسلما فلا يولى الكفار في الشرطة إطلاقا. كيف تجعل لهؤلاء سلطان على الناس وهم ليسوا بمسلمين مثلا؟ فربما يكون تاركا للصلاة بالكلية، وتارك الصلاة بالكلية ليس بمسلم لحديث من تركها فقد كفر. ربما يكون يسب الدين والرب والنبي عليه الصلاة والسلام مثلا، وهذا رجل محكوم بكفره، إلى غير ذلك من أنواع المكفرات التي تخرج عن الملة. فيجب أن يكون مسلما. ثاني، يجب أن يكون ذكرا، ويمكن الاستعانة بالنساء في بعض الوظائف. أما جعل شرطة نسائية يقومون في الشوارع وفي الدوريات يدورون على الناس وعلى الرجال، فهذه بدعة محرمة ما أنزل الله بها من سلطان، وهي من تقليد الغرب، والذي يفعلها إنما يرضخ لوطأتهم ويكون منهزما نفسيا، وطبعا لا شك خاون قلبه من الإيمان عندما يفعل ذلك. وهذه فتنة عظيمة أن تجعل النساء في الشوارع يقمن بدور الشرطة، فهذا يلطشها من هنا وذاك من هناك. وليت شعري كيف يستتب أمن تقوم عليه المرأة ناقصة العقل المسكينة العاطفية التي تحيض وتنفس وتدغدغ عواطفها بسرعة، وكيف يمكن أن تحفظ أمنا وأنها تطارد مجرمين وتضرب وتلقي القبض؟ ولذلك الشكاوى في بلاد الغرب من التحرش الجنسي في أماكن العمل في أقسام الشرطة عندهم كثير جدا. أول ضحية بيد من؟ أصدقائها وأصحابها من زملاء المهنة، ولذلك عندهم مشكلات عظيمة في القضية هذه. ويقولون النساء الشرطيات اللاتي اشتكينا من رؤسائهن الرجال في العمل في قضايا التحرش الجنسي ما يتعد ولا 5% من ما حصل، لأنه يهددها بالفصل والنقل والاضطهاد إلى آخره. ولذلك لا تشتكي، تسكت على البلاء الذي هي فيه. وكذلك فإنه لا يمكن أن يولى الكفار في الشرطة، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والأصل أنها لإعلاء كلمة الله في الشرطة. أما بالنسبة للرجولة والذكورة كشرط للشرطي، فقد قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بفضل الله بعضهم على بعض. فكيف تجعل المرأة قوامة على الرجل بإعطائها ولاية الشرطة؟ والشرطة أصلا من ولاية العامة التي لا تعطى للنساء، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهذا حديث صحيح رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. لن يفلح، فإذا لن يحصلوا على الفلاح بهذه التولية إذا فعلوها. وأصلا فطرة المرأة وخلقة المرأة لا تناسب هذا. تصور عد امرأة في الشهر السابع والثامن والتاسع تريد أن تطارد مجرما، أو أنها تقيم شيئا في الطريق من النظام، هذه تقيم نظام وهي بهذا الوضع وبهذه الحالة. وكما قلنا فإنه قد نشرت الإحصائيات بأن أكثر الشرطيات قد تعرضن للمساومة والابتزاز على بيع أعراضهن من قبل رؤسائهن، فالتي توافق ترضخ للفحشاء تحظى بالمعاملة الجيدة وتنال نصيبها من الإجازات والترقيات والمكافآت، والتي ترفض تصاب بالحرمان وتلقى عليه الواجبات الثقيلة، وإذا حاولت أن تشتكي لن تجد من ينصفها. كيف تثبت أنها تعرضت للتحرش الجنسي؟ وكثيرا ما ينتهي الأمر بالفصل من العمل، لا شك أن الولاية الشرطة تقتضي قضاء ساعات طويلة خارج البيت، وربما عدم المبيت في البيت أصلا فيها حراسة ليلية تخلي النساء في الليل يحرسنا، وتخلع ثيابها خارج بيت الزوجية، تبدل ثياب، تلبس ملابس الشرطة تبدل ثياب، بعدين تلبس مدني في الأقسام الشرطة. طبعا لا عقول لهؤلاء الذين يفعلون هذا الفعل. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، في الخصام غير مبين كيف يزجر المجرمين؟ كيف يقيم حجة عليهم؟ كيف يتولى التحقيق؟ إذا هو في الخصام غير مبين كيف يتولى التحقيق؟ استخراج المعلومات. ثم لا بد أن يكون صاحب الشرطة أو الذي يلي الشرطة عاقلا، وهذا معروف، فإن المجنون والمعتوه لا يصلح أن يكون كذلك. في بعض الناس عندهم أمراض نفسية، في بعض الناس عندهم أمراض نفسية شبه الجنون، فهذا ما يولى الشرطة. كيف يتولى الشرطة وفيه المرض النفسي هذا الذي يجعله شبيه المجنون؟ وربما يكون عند البعض انفصام شخصية، وخطير أنك تعطيه سلاح. كيف تعطيه سلاح وعنده انفصام شخصية؟ وقد يرتكب الجريمة. وكذلك يجب أن يكون بالغا، ومعروف أن الصغير الصبي لا يتولى مثل هذا الأمر. ولا بد أن يكون عنده علم، وهنا نأتي إلى مسألة العلم، أهمية العلم بالنسبة لرجال الشرطة. لما قلنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إنما مقصود جميع الولايات الإسلامية، الولايات الإسلامية يعني ولاية القضاء، ولاية الشرطة، ولاية الحسبة، هذه اسمها في الإسلام ولايات، إنما مقصود جميع الولايات الإسلامية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالآن كيف يكون قائما بهذا إذا كان لا يعلم المنكر ولا يعلم المعروف؟ إذا ما عنده علم كيف توكله عليها؟ وأصلا هي وظيفة شرعا إقامة المعروف وإزالة المنكر. إذا ما كان عنده علم كيف يعرف الطاعة من المعصية حتى ينفذ؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قد تكون قضية لا علاقة بالقضاء، بالتحقيق مثلا وبالحدود، كيف يميز بين الأشياء إذا لم يكن صاحب علم؟ الآن في قضية التحقيق والتحقيق إلى آخره، المسألة تحتاج إلى فقه. حتى قضية مثلا استخراج المعلومات من المشبوه لها أصول شرعية، إذا ما كان عنده علم كيف يتولاها؟ ولذلك لا بد أن توجد لضباط الشرطة وجنود الشرطة وأفراد الشرطة، لا بد أن يوجد لهم نظام تعليم يتعلمون فيه ما يحتاجون إليه، ويعرف الحلال والحرام بوجه عام، ويحيط بالأخلاق والآداب الشرعية والإلمام بالأعراف والعادات الاجتماعية، بل عنده علوم دنيوية أيضا يحتاج إليها، وتقنيات يحتاج إلى التدريب عليها. وإذا كنا نعمل لهم دورات في الاتصالات وفي التزييف وفي القبض والتحقيق والتفتيش، فلا بد أن يعمل لهم كذلك دورات شرعية لتعلمهم ما يحتاجون إليه من الدين أثناء عملهم. ولا بد أن يكون الذي يتولى الشرطة في الإسلام عدلا، لأن الولايات العامة هذه شرطي الآن ممكن يتحكم بألف شخص في الشارع شرطي. أحيانا يقول لك هذه الدورية مسؤولة عن حي كامل مثلا، هذه مسؤولية عامة. قضية الشرطة ليست قضية واحد تعامل مع واحد، هذا واحد تعامل مع ألف، مع ألفين، مع آلاف، تولى مسؤولية سوق كامل، مسؤولية حي كامل. ولذلك الشرطة، ولاية الشرطة ولاية من الولايات العامة وليست خاصة يقتصر أثرها على ناس محدودين. ومن هنا فإن جمهور الفقهاء اشترطوا العدالة في من يتولى الشرطة، فقال الماوردي أن يكون صادق اللهجة، ظاهر الأمانة، عفيفا عن المحارم، متوقيا المآثم، بعيدا عن الريب، مأمونا في الرضا والغضب، مستعملا لمروءة مثله في دينه ودنياه، عنده اجتناب للكبائر وعدم إصرار على الصغائر. هذه العدالة المهمة. أشهدوا ذوي عدل منكم، قد أشار ربنا سبحانه وتعالى إليها. هذه العدالة التي يشهد له بها الثقات الأمناء، العدالة لم يطعن عليه في بطن ولا فرج، لم يعرف عليه جريمة في دينه، غير مظهر للمنكرات، ما عنده منكر ظاهر، أو معصية ظاهرة، لماذا يجب أن يكون عدلا؟ لأنه مؤتمن على أرواح الناس وأعراض الناس وأموال الناس ودين الناس، فكيف بعد ذلك يكون هو نفسه فاسق فاجر مثلا، مرتكب معاصي، مرتكب كبائر، ديوث؟ كيف يمكن أن يكون هذا مؤتمنا على أعراض الناس وأموال الناس ودين الناس قبل ذلك ودماء الناس ونفوس الناس؟ ثم قضية سلامة الأعضاء وأن يكون يعني مثلا سليم النطق، سليم السمع، سليم البصر، له حاسة جيدة في الشم أو غير ذلك، هذه من لوازم القيام بالعمل، لأن لا نتصور أن يكون مثلا شخص أهل العاهات يقومون بهذه القضية. وهناك أمور يجب أن يتقي فيها الشرطي ربه فيخلص النية لله سبحانه وتعالى في عمله، فبعض الناس لا ينظر إلا إلى الدراهم التي أخذها في آخر الشهر، وهذا حظه من العمل، فهو لا ينوي بعمله حراسة المسلمين ولا القيام على الدين ولا تحقيق الشرع ولا الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر، كل هذا لا ينظر إليه، ولا ينبغي عليه أن يفكر مثلا على الأقل في قضية يعني فضل الحراسة في سبيل الله، فضل الحراسة في سبيل الله، وعينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله، لماذا لا ينوي هذا؟ يكون له به أجر عظيم، إذا كان سيسهر ويسهر ويحرس ويحرس، فلماذا لا ينوي هذا الأجر حتى لا يفوته؟ ومعلوم أن بعض الأجور لا تثبت إلا بالاحتساب. أما بالنسبة لكوني حسن الخلق فإنه شيء لا بد منه، ما شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، حسن الخلق الذي يجعله يستطيع أن يتعامل مع الناس بصدر رحب وكلمة طيبة ولسان عفيف، لا يمكن أن يكون نماما ولا مغتابا ولا حقودا ولا حسودا، وإنما يكون هاشا باشا وقورا برا وصولا، كثير العمل، قليل الكلام، قليل الزلل، كثير الحياء، كثير الصلاح، هذه الأخلاق العالية. وإلا فإنك ستجد أن الناس يتأذون جدا من بذاءته وظلمه وتسلطه وبغيه واستغلاله لمنصبه وارتشائه، لأنه لا يتمتع بصفة الأمانة. وبالتالي فإن الثغرات الكثيرة في الأمن التي ينفذ منها المجرمون ربما تكون عن طريقه، لأنه ليس بعدل، ليس بصاحب دين متين، فلذلك يسهل إغواؤه، يسهل خداعه، يسهل رشوته، يسهل استدراجه. وعفة اللسان مهمة، لأن صاحب الشرطة يتعامل مع الجمهور، يتعامل مع الناس. تصور مثلا حادثة في الحج، يعني شوف حتى كيف ممكن يصير لهذا الشيء إذا خولف أثر سلبي، ليس فقط على الناس داخل البلد، وإنما ممكن يعطي انعكاس سيء للخارج. ماسك دورية الشرطة ومعه الميكروفون هذا، يبغى ينظم الطريق في أحد الوصلات في طريق من الطرق في المشاعر، يريد أن كل واحد يمسك الخط ويلتزم فيه وما ينتقل واحد من خط إلى خط. الآن هناك حجاج من الداخل والخارج والناس، فيمسك مكبر الصوت ويرفع صوت ويصيح، لا أحد يغير خطه، لا أحد يدخل من خط إلى خط، اللي يغير خطه ألعن كذا. تصور آمث الناس حجاج من الداخل أو من الخارج عندما يسمعون مثل هذا الكلام، ما هي النتيجة؟ ماذا سيكون أثره عليهم؟ ولذلك مهم جدا أن يكون صاحب الشرطة عف اللسان، ثم يتمتع بصفة التواضع. لو ما تمتع بصفة التواضع سيظلم من تحته من الشرطة أنفسهم، وهكذا الضابط ممكن يتكبر ويتعالى ويظلم الجندي، والجندي يتكبر ويتعالى ويظلم الناس، وهكذا ينزل الظلم من الأعلى إلى الأسفل حسب التسلسل والسلم، وكل واحد يفش غله في من تحته. ولذلك أحيانا يتسبب الذي فوق الشرطي في الرتبة في ظلم الناس العامة، لأنه لما ظلم هذا خرج من مكتبه يريد أن ينفس في الخلق، والله قال ولا تزر وازرة وزر أخرى. قضية التواضع وعدم العجب والتكبر مهمة، لأن هذا الشرطي يضع على كتفه أو على ساعده رتبا ونجوما وخطوطا، هذه الأشياء إذا ما كان عنده تواضع ستدعوه إلى الكبر. وبعض الناس يقول يا أخي تتكبر على شرطتين، يعني كأنه يعني إذا صار نجمة أو تاج وهذا يعني يجوز له. لا يجوز، لا للتيجان ولا للنجوم ولا للشرطات ولا لغيرها، ما يجوز تكبر، يعني لا صغير ولا كبير. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. هذا الكبر الذي تجده أحيانا عندما يرتقي واحد من صف جندي إلى صف ضابط، يعلق أول نجمة تغيرت الدنيا. إيه يعني من تكون؟ أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، خرجت من مجرى البول مرتين، يعني أن معلقنا رتبة، خلاص ما عاد الدنيا تسعنا ولا نرى أحدا أمامنا يساوي شيئا. أفمن زين له سوء عمله فيراه حسنا. هذا العجب الذي يجعله ما يقبل كلام الناس، يفرض رأيه، والرأي لازم هو الذي يمشي، فيرى كلام الناس خطأ وكلام هو الصواب. ويجب على صاحب الشرطة أن يتجرد من الكبر، لأنه لا يدخل الجنة متكبر. ويحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال. اذكر نفسك ثم لو أنه تقاعد ماذا سيكون الحال؟ ولذلك رجل الشرطة الحقيقي هو الذي لا تتغير معاملة الناس له قبل التقاعد أو بعد التقاعد، فهو الرجل يفرض احترامه على الجميع، وحسن الخلق يستجلب به قلوب الناس، فسواء كان في المنصب ولا ما كان في المنصب فعلاقته مع الناس طيبة، وعنده رحمة ورفق. لأن نزع الرحمة من القلب مع وجود سلطة، عنده سلطة أنه يسجن، يحجز، يقيد بالقيود، يسحب بالسيارة، يوقف، يعطل، هذه الصلاحيات إذا لم يجتمع معها رحمة سيكون شقاء على الأمة. لا تنزع الرحمة إلا من شقي، فهو بحاجة ماسة إلى هذا الخلق، حتى السجان مع السجناء. وكذلك الرفق، فإن هذا الرفق الذي يؤدي إلى حسن المعاملة ولا يضاعف الأمور في سلبياتها، ويكون عنده حسن تعامل، لأنه يمثل الأمن ويمثل النظام، فلا بد أن يكون قدوة. فلا يصلح مثلا أنه ينهى الناس عن قطع الإشارات ثم هو يقطع الإشارة بدون داعي أو ضرورة على سبيل المثال، وهو يعدل بين الخصوم، فهذا من جماعتي وهذا ليس من جماعتي، وهذا من البلد الفلاني وهذا ليس من البلد الفلاني. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فلا بد من العدل. قال عمر لأبي موسى الأشعري: واسي بين الاثنين في مجلسك ووجهك، حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس وضيع من عدلك. فتخصيص بعض الناس بالبشاشة والإقبال من هؤلاء المراجعين أو أصحاب الحاجات لأنه يعرفه أو أنه من بلده أو قبيلته، ثم إذا جاء واحد في نفس الحاجة في نفس القضية في نفس فإذا به يرمي أوراقه في وجهه ولا يقبل عليه ويقول له كلاما جافا، فهذا من الظلم، ما عدلت. والحلم والأناة مهمة ومطلوبة للغاية، فإذا كان صاحب هذا المنصب أو الشرطي كان طائشا هائجا أحمق سفيها، أصلا عمل الشرطة ينرفز الأعصاب، هو أصلا الشرطة مشاكل، تعاملوا مع المشكلات، ولو ما في مشكلات إيش داعي للشرطة؟ فهم بالطبيعة الحال يتعاملون مع المشكلات، فيحتاج إلى ضبط أعصابه كثيرا، وليتذكر حديث من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه لو أراد. دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء، أي من حور العين يأخذ. وليتذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام جذبه مرة أعرابي برداء غليظ الحاشية أثر في رقبته فابتسم إليه. أما الذين يذهبون مذهب ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، فولا شك أن هؤلاء مصيبة ووبال على الأمة. عمر بن عبد العزيز مر برجل نائم في المسجد فعثر به في الليل الظلام ما يشوف، فهذا النائم قام غاضبا يقول لعمر بن عبد العزيز وهو لا يعرفه، يقول مجنونا أنت؟ أنت مجنون؟ فقال عمر لا. فهم الحرس أن يبطشوا بهذا الذي سب الخليفة، فقال دعوه، إنما سألني أمجنون فقلت لا، سؤال وجواب. وهكذا تكون مقابلة السيئة بالحسنة من الأشياء التي تمتص غضب الناس، والحلم والتوسع وسعة الصدر مما يجعل الناس يحبون الشرطي وليس ينفرون منه ولا يأخذون عنه فكرة سيئة. وإن قضية الغضب التي تحدث كثيرا ربما تؤدي إلى عواقب غير محمودة، بل هو كذلك في الغالب. وصيانة اللسان، فاللعن مثلا على سبيل المثال من الكبائر، لأن اللعنة إذا خرجت من اللسان وصعدت إلى السماء تسد أبواب السماء فتنزل إلى الأرض، فتذهب يمينا تذهب شمالا، فإن وجدت مساغا يعني واحد يستحق اللعنة سقطت عليه، وإلا رجعت على من تلفظ بها. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المستبان على ما قال فعلى البادي ما لم يعتدي المظلوم. إذا بدأ بالسب فالإثم عليه، إذا كان الذي سب وظلم رد بأزيد فيكون عليه الإثم أيضا. وإن قضية الغضب التي تحدث كثيرا ربما تؤدي إلى عواقب غير محمودة، بل هو كذلك في الغالب. وصيانة اللسان، فاللعن مثلا على سبيل المثال من الكبائر، لأن اللعنة إذا خرجت من اللسان وصعدت إلى السماء تسد أبواب السماء فتنزل الأرض، فتذهب يمينا تذهب شمالا، فإن وجدت مساغا يعني واحد يستحق اللعنة سقطت عليه، وإلا رجعت على من تلفظ بها. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المستبان على ما قال فعلى البادي ما لم يعتدي المظلوم. إذا بدأ بالسب فالإثم عليه، إذا كان الذي سب وظلم رد بأزيد فيكون عليه الإثم أيضا. نريد أن يكون رجال الشرطة على المستوى من عفة اللسان، وبعيدين عن الفحش والبذاءة والسخرية والاستهزاء. ماذا يمسك لك هذا هندي بعد تقطع الإشارة؟ طيب يا أخي أنت كل يعني قطع فلان هندي ولا عجمي ولا عربي؟ طيب يعني الذنب واحد، يعني ما معنى أن يسخر من هذا ويستهزأ به لأنه يعني كأنه لو كان شخصا آخر كان يجوز له مثلا ذلك في نظره. ولا شك أن من أهم الأخلاق التي ينبغي أن يتمتع بها رجل الشرطة الشجاعة، لأن هناك مواقف كثيرة تحتاج إلى تدخل، مواقف كثيرة تحتاج إلى قوة بدن، إلى قوة أعصاب، تحتاج إلى جرأة، تحتاج إلى في اقتحام، في هجوم، في إنقاذ، في منع مجرم. وهذه الشجاعة خلق عظيم بخلاف الجبن. بعض الناس يقول يعني يقولوا لي 50 مرة جبان ولا يقول واحد الله يرحمه، يعني يقصد أنه لو يتهموني أني جبان ولا أني أموت. وهنا لابد أن نبين أن الذي يموت في سبيل المسلمين في سبيل الله يعني لأجل حفظ المسلمين أنه شهيد. الآن لو في عصابة مخدرات أو عصابة أو مجرم مثلا، وشرطي يطارد قاتلا مهرب مخدرات، يطارد سارقا، يطارد عصابة، أي عملية من عمليات المطاردة لمجرم يعتدي على المسلمين، إذا قتل الشرطي أثناء المطاردة مثلا أو أثناء الاقتحام على ناس من المجرمين، فإن هذا الشرطي إذا حسنت نيته أنه هو اقتحم مو فقط تنفيذا للأوامر، اقتحم لأجل القضاء على هذا المجرم أو سوقه للقضاء والعدالة الإسلامية وكبت شره وتفريق العصابة وإزالة المنكر، فإنه يكون شهيدا في سبيل الله لا شك. قتله مجرم، فماذا يكون المقتول إذا قصد وجه الله؟ لا بد أنه شهيد في سبيل الله ما دامت خلصت نيته. ولذلك أرى بأن يذكر دائما، يعني فرق تذكر فرق الاقتحام من يتولى عمليات الاقتحام بسلامة النية، لأنه معرض يعني بين الموت، معرض للموت في حادثة في هذه أو في هذه، معرض للموت. قد يطارد شخصا فيحدث له حادث نفس الشرطي في السيارة ويقتل. والولاية أمانة ولا شك، وتحتاج إلى إتقان، وإن خير من استأجرت القوي الأمين. وهذا الإتقان هذا يتطلب الإتيان وقت الدوام، عدم ترك العمل، التخلي عن الثغرة. يعني أسوأ شيء، من أسوأ الأشياء مثلا أنك تجد واحد لأنه سهران في الليل ونوبته ورديته في الصباح، ما افترض أنه يكون يعني في الصباح من بعد الفجر موجود، ربما يأخذ سيارة الدورية وينطلق بها إلى مكان منزوي وينام فيها، فلا يكون عينا ساهرة. وشوف إيش مرسوم على سيارة من الخارج. فإذا لا بد من الانضباط في العمل، لا بد من تكميل الدوام. قضية الخروج أثناء الدوام بدون سبب شرعي وعذر وجيه وإذن صحيح لا يجوز، وإلا ما يكون مقابل الراتب على هذا لا يحل له. مثلا ما يحتجب عن أصحاب الحاجات، يمكن هو الآن هذا في هؤلاء في مكاتب، هؤلاء رجال شرطة في مكاتب، كل مكتب مخصص لشيء معين، فإذا احتجب قال يا شرطي يا عسكري لا تدخل أحد علي مدة نصف ساعة ولا ساعة، إيش سوي؟ يكلم بالتليفون كلام سيء، أو أنه مثلا ما له علاقة بالعمل إطلاقا، أو جاي واحد تاجر وشي معه صفقة ولا يشرب شاي، يسولف مع صديق عزيز من أيام الثانوية. فهذا إيش علاقة الآن سولف؟ شوف بعد خارج الدوام يا أخي، ادعوه إلى بيتك وذهب إلى بيته. أما قضية لا تدخل أحد علي والمسألة ليس لا على هذا وقت الدوام، بأي شيء تستحله، تجارة أو صديق ما له علاقة بالعمل. فإذا كيف يختزل من وقت العمل هذا؟ مثلا أحيانا تؤخذ أشياء من العمل للبيت بغير وجه حق، أدوات مكتبية على سبيل المثال لا تجوز. قضية مثلا عدم البت في القضايا، بكرة بكرة بعده بكرة، هذا منافي للأمانة، لا يجوز، منافي للأمانة، هذا التعطيل للناس، هذا تضيع لأوقات المسلمين. هذا المراجع الذي أتى اليوم وغدا وبعد غد جالس يستأذن من العمل ويعطل أشغاله، ربما لا يسمح له مرجعه في أن يخرج مراجعتك أنت في مكتبك. فإذا إذا عطلته، إذا ضيقت عليه، إذا أجلت وأخرت وسوفت بدون سبب شرعي، هذا ظلم. وهذا يمكن يأتي بليموزين ويتكلف للمجيء إليك لتقول له بعدين يوم السبت، شوف بكرة الأربعاء تقريبا آخر الدوام ما فيه، يا تعال السبت. يجب أن يكون الدوام إلى آخر نقطة، إلى آخر قطرة. وكذلك الدقة، مثلا متابعة التطورات. أحيانا الشرطي، وظيفة الشرطي في القضايا لابد يتابع، يعني يجري اتصالات ليعرف القضية وصلت إلى أي مرحلة. فبعضهم ربما من الإهمال قد لا يتابع التطورات القضية، ويأتي هذا صاحبنا يراجع يقول لسه ما جانا شيء، لسه ما جانا شيء. طيب ادفع السماعة، تحرك، أرسل مراسلا، شوف المعاملة، افتح الجهاز الكمبيوتر، شوف وين وصلت. ما قضية ما جاني شيء، ما جاني شيء، وربما هذا وضعها في درج وهذا نام عليها وهذا. ولذلك يحصل للناس كثير من الحرج والعنت والمشقة، وهذا طبعا ليس خاصا بالشرطة، هذا في أي دائرة من الدوائر ممكن يحصل فيها هذا الكلام، لكنه مخالف للأمانة ولا شك. وكذلك فإن قضية مثلا ترتيب مثلا الأوراق مثلا مهمة، هذه من الإتقان في العمل، لأن عدم الترتيب يؤدي إلى ضياع الأوراق، ضياع المعاملات، وينها والله دخلت في الأوراق ما أدري وين كانت، ما بسبب أن شخص فوضوي أو ما عنده تقييد وضبط. مثلا جات المعاملة ما قيدت، ما ضبطت مثلا، ما راحت في الصادر ولا في الوارد، أو في الكمبيوتر ما كتبت، ما طبعت، مشكلة، مشكلة كبيرة جدا. واحد مسكين ذهب يروح يراجع معقب الجوازات، معقب الجوازات، وين الجواز؟ يذهب بكرة وبعده، بس حتى كادت الإجازة تروح، ما في الأخير مسكين هو من الهم عند المكتب هذا المعقب الجوازات، واضع يده على رأسه مطرقا، وإذا به يرى تحت رجل الطاولة جوازات، قال شوف شوف هذه إيش هذا، سحبها فإذا فيه جوازة. قال والله صار الطاولة، معليش آسفين يعني الطاولة صار فيها اختلال توازن ونبغى نحط شيء تحتها. ولذلك فإن المسألة ترتيب وتنظيم الأوراق هذه من الدقة في العمل، استخدام التقنيات الحديثة. ربما تكون هناك أقسام في الشرطة مكلفة، أقسام في الشرطة مكلفة بمتابعة التقنيات في السوق، يروح يشوف الشركات إيش حصل تطورات جديدة في أنظمة الأرشفة، أنظمة البحث، أنظمة حفظ المعلومات. الآن هذه أشياء تتطور، في تطورات رهيبة جدا في قضايا حفظ المعلومات وأمن المعلومات وسرية المعلومات والبحث عن المعلومات. متابعة التطورات من الإتقان في العمل، ويجب أن يرفع فيه يقال نقترح المجيء بالنظام الفلاني. وقضية من الأشياء أيضا المهمة بالنسبة للشرطي حفظ الأسرار، هذه أسرار ناس، صح قد يكون هذا فعل جرما، هذا فعل ذنبا، هذا فعل، لكن في أشياء يجب الستر فيها، في أشياء لا يجوز الستر فيها، وهذه أشياء ترجع للعلم، متى نستر عليه ومتى لا نستر عليه. طيب وإذا كنا سنستر عليه، أنا ما أضع أوراق المراجعين هنا يقرأوها، إذا جاء فلان فلان من المراجعين طالع كذا قرأ أوراق هذا كذا فلان هذا كذا، ما هذه تستر تخبأ. وربما يحدث أحيانا أن يجلس مثلا شرطي في وليمة في عشاء غير ما له علاقة بالدوام، فيجي واحد يقول ها بين فلان شلون مشاكل العمل، يقول والله مشاكل وأشياء، إيش صار اليوم؟ يقول والله صار فلان كذا جانا واحد في قضية كذا. من هو؟ واحد الله يستر عليه، لا يعني عطي منه هذا فلان، لا يكون أبو فلان، إيه فانكشفت القضية وعرف اسم الشخص، وبالتالي فإضاعة أسرار للمسلمين. ثم الشرطي يبذل النصح، يعني الآن إذا ما كان الشرطي عنده قدرة على الموعظة يكون عمله أحيانا فيه خلل، لأنه الآن ترى الشرطي من أكثر الناس الذين يستعملون يحتاجون لاستعمال الوعظ، لأنه إما أن يأتيك مثلا شخص متهم بسرقة، اعتداء على عرض، ملاحقة نساء، اختلاس، يحتاج إلى وعظ، يجب أن يكون عندك من الآيات والأحاديث والمواعظ ما تزجر به هذا الشخص وتخوفه عذاب الله وعقاب الله عز وجل. الشرطي ترى من أحوج الناس أن يكون واعظا، كثير من الأشخاص الذين يحتك بهم ويمرون عليه في الحقيقة يحتاجون للتخويف بالله تعالى، ولذلك يكون لابد أن يكون عنده شيء ما يقوله. أما قضية البعد عن أكل المال الحرام، عدم قبول الرشوة، فهذه مسألة مهمة للغاية، عدم استغلال السلطة. ليش عمر بن الخطاب كان إذا أرسل أمير على بلد مثلا إذا رجع هذا الأمير استدعاه قاسمه ماله، حتى الحذاء يأخذ فرده ويعطي فرده؟ ليه؟ قال أنا أرسلتك أميرا على المصر هذا أو على البلد هذا، لا يخلو أن أهلها راعوك في بيعة في شرية بحكم أنك الوالي من قبلي. فكان عمر يقاسمهم، أي واحد ما يطول يحطه في منصب يرجعه، طبعا هذا إذا رجعه راح يجي جايب على العفش ومشاع وقد حمل أشياءه وأمواله. ولذلك ربما يعني وجد بعضهم يعني في نفسه يقول كيف يؤخذ مني هذا. وأما بالنسبة لما يتعلق بمنافاة الأمانة من جهة التزوير، مثلا قيد معلومة غلط، غير التاريخ، غير الاسم، غير كذا، فهذا يحدث كثيرا، فربما يدخل في شهادة الزور. ولذلك فإن ما يحدث من الإخلال بالأمانة فيه كثير. فقد يجي واحد مثلا يكتب تقريرا، مثل رجل شرطة إذا كان أمينا كتب الواقعة كما هي، ما زود ولا نقص. إذا لم يكن أمينا يهول القضية، إذا كان الشخص بينه وبينه عداوة شخصية الآخر هول القضية، وأنه تعدى على رجل، وأنه قال أشياء هيبة، وأنه سلطة قلل من الصورة، أنه فعل وفعل وهول الكلام. ويحدث العكس، ربما يكون جرم الشخص الآخر كبيرا لكن لأنه صديق أو من القبيلة أو من البلد أو في معرفة شخصية كتب يعني شيء بسيط، وأن المسألة ما تعني، حتى إذا قرئ التقرير ليقرر بناء عليه العقوبة، وإذا بالمسألة سهلة تافهة يعني. إذن الأمانة مراقبة الله سبحانه وتعالى هي التي تجعل الشرطي يكتب بدقة ولا يزيد ولا ينقص ولا يفتري. والمشكلة يا أخوان أحيانا يعني أنك تجد كثير من أفراد الشرطة جيدين ومتقنين للعمل وعندهم أمانة وعندهم صدق وعندهم إخلاص، يطلع واحد أو اثنين يخرب على المجموعة كلها. يعني تجد أحيانا إدارة كاملة تجد فيها من الأخيار والطيبين وأهل الصلاح وأهل الأمانة والدقة والتحري، لكن المشكلة أن الشر كذا لو جاء واحد من المجموعة هذه وعمل شيئا مع أحد الجمهور أو العامة خلص هذه تنقل في المجالس. أمس واحد شرطي اتهمني أني قطعت إشارة وأنا بريء، أمس هذا الشرطي تبلع علي وقال واتهمني وأنا ما لي علاقة بالموضوع، وتنقل وتذكر في المجالس وترسل شكوى للجريدة وتنزل في موقع في الإنترنت ويتحادث بها الناس على الهاتف وتكون مادة لزملاء العمل في الصباح ثاني يوم. هو خطأ شرطي واحد، لكن لأن الشرطة عليهم المجهر الناس يراقبونهم بعين فاحصة، الشرطي في الشارع وفي السيارة ما هو كأي واحد في سيارة أخرى، تجد العين عليه، أخطاؤهم تكبر عند الناس عند العوام، تكبر أخطاء الشرطة هذه حقيقة وتعمم. ولذلك تجد بعض الناس إذا جاء نزل الشرطي مثلا مخالفة مرورية قال أنتم الشرطة ما فيكم خير، أنتم متبلين على الناس، أنتم تتهمون كذا، أنتم كثير من الجمهور والعامة يعممون ما يقولوا أنت ظلمتني أنتم الشرطة، ويمكن هو واحد من 199 من الشرطة صالحين، وهذا الشرطي الواحد الذي خالف الأمانة أو افترى أو تعدى أو ظلم أو كذب إلى آخره في التقرير أو في المخالفة، ومع ذلك الناس يعممون القضية وأن الشرطة كلهم كذا وأن ما فيهم خير وأنه أنهم ظلمة. هذا أنت هذا طبيعة الناس، خلق الإنسان ظلوم جهول، ومن الظلم تعميم الأخطاء على الجميع. ولذلك بعض الناس يفرض عليهم طبيعة عملهم أنهم يكونون في غاية الدقة، لأنه يعلم أنه لو أخطأ على أي واحد من العامة سيضخم الخطأ ويكبر أكثر من أي شخص آخر، وهذا ما يجعل عمل الشرطي صعبا صعب. تلقاه الآن يعني لو أن أخطأ الآن كبرت القضية ورفعت وصار تحقيق وفتحت الملف لها واشتكى ذاك وراح اشتكى الآخر وتكلم الناس في المجالس. ولذلك فلا بد من الأمانة والدقة في الموضوع، وحتى الأشياء التي ترغب الناس، حتى لو قلت جمال المنظر اللباس مثلا على سبيل المثال المنظر الحسن، كذلك من الأشياء التي ترغب الناس في التعامل قضية حتى الطيب، غير ما يجي واحد مثلا قام من النوم لبس البدلة لا اغتسل ولا يمكن ما صلى الفجر ولا توضأ ولا بعرقه ولا غير رائحته وسيخالط الناس، وربما يتطلب عمله القرب من فم الشخص أو وجه الشخص الذي يتعامل معه في يعني تحقيق أو غيره. ولا شك أن من شعار الشرطة الضبط والربط، وأن يكون هناك حزم وليس قسوة وظلم، لكن هناك حزم، هناك استعداد تام، هناك أخذ للحيطة، هناك دقة ومتابعة، قيام بالوظائف الرئيسة. الآن هذا عمل عظيم، لابد أن نفهم أن الشرطة عمل عظيم، المجتمع بدون شرطة متسيب، نحن بدون شرطة لا نأمن على أموالنا ولا على أعراضنا ولا على بيوتنا ولا على أعمالنا ولا على تجاراتنا ولا على محلاتنا، ويصبح النهب والسلب حاصل إذا اختل الأمن. فلا بد أن يقدر لهم دورهم، ولا بد أن يقدر لهم جهدهم. هؤلاء يمنعون الفساد في الأرض، هؤلاء يمنعون الجريمة قبل وقوعها ويحققون فيها بعد وقوعها، ويجلبون الظلمة للمحاسبة الظالمين وعند القضاء ليحق الحق ويبطل الباطل. هؤلاء الذين يحرسون الناس، هؤلاء الذين يرشدون الناس أيضا، يعني وظيفة الشرطي فيها إرشاد وتوعية وتعليم. هؤلاء بعض الشرطة مثلا في علاقات العامة وغيرها يذهبون إلى المدارس يوعون الطلاب، يكونون حكماء في التوعية، مثلا توعية الطلاب، كذلك فهم ربما يقابلون الجمهور الأشخاص المختلفين، يشرحون لهم أشياء كما يقوم بها مهمات الدفاع المدني والمخدرات إلى آخره، هؤلاء الذين يقمعون الجرائم. وكذلك فإن لهم وظائف في جلب المجرمين إلى القضاء لإحقاق الحق وإنزال العقوبات بهؤلاء، ربما يكون هذا الشرطي سبب في إقامة الحد، هو بجهده وهو بحرصه كان سبباً في وصول القضية لإقامة الحد فيها. مثلاً دم مسلم ممكن يضيع، لكن لولا الله ثم هذا الشرطي ما ضاع دمه وعرف القاتل وجلب، لولا الله ثم هذا الشرطي كان ضاع مال هذا التاجر والذي سرق دكانه، لكن بعد فضل الله هذا الشرطي كان سبباً لرجوع المال إلى صاحبه، حتى لو سرق جوال من سيارة، حتى لو سرق جهاز من مسجد صوت، حتى لو سرق نعال من مسجد وعرفه واكتشفه، فإن ذلك سبب عظيم لأمان الناس حتى في المساجد. مساجد تنشل منها محافظ ونعال وأجهزة الصوت، المجرمون لا يوفرون شيئا، حتى بيوت الله سبحانه وتعالى تسرق البطاقات، وظائف الشرطة داخل السجون، السجون من مسؤوليات الشرطة يعني بالعموم، وإن كانت إداريا لها أقسام منفصلة، لكن لا شك أن لهم داخل السجون وظائف عظيمة في الإصلاح، وليس فقط في أنه محافظ عليه لا يهرب. وكذلك فإنهم من جهة منع التعدي مثلا في الأسواق، من جهة منع الأشياء المخلة بالدين والأدب، هؤلاء من وظائف الشرطة مثلا أن يكاتبوا الجهات التي يمكن أن يحدث فيها خلل يسبب شرا على المجتمع، يكاتبونهم أن لا يحدث. فمثلا لو عرض فيلم ممكن يعلم الأحداث كيفية القيام بالجريمة، فإنهم يكتبون يقولون هذه الأفلام، هذا النوع، الفيلم الفلاني هذا عرضه خطير جدا. طبعا الآن انفتاح إعلامي هائل وأشياء فضائية تأتي من كل صوب، وهذا فيه بث للإجرام. أحيانا قد يكاتبون مثلا العلماء يقولون نحن عثرنا على الشيء الفلاني، هذا واحد ما ندري هو مشعوذ ولا هو راقي، أرسلوا لنا من يعرف تعرف على حاله، ضبطنا في بيته أشياء في بخور، ما ندري هذا الآن يعني مشعوذ ولا راقي. بعض هؤلاء ربما يتسترون بثوب الرقية، ثم هم يستدرجون النساء لعمل الفواحش بهن، وظيفة الشرطي ربما يكتشف أشياء من هذا، يتصدى لأهل البدع. وكذلك فإنه يحافظ على حرية الناس ضمن حدود الشريعة، فليست الحرية المطلقة وليست كتم الأنفاس الذي يؤدي إلى أن الواحد لا يستطيع أن يقول ما أو يفعل ما يريد أن يفعله من المباحات. ولا شك أن دورهم في الإحضار والقبض وما ينتج عنه من المطاردة والأذى أنهم يحتسبون به عند الله سبحانه وتعالى. وقضية التوقيف سواء كان مؤقت أو سجن، مثلا أشراف على سجن، لا بد أن تكون هذه المسألة ليس فيها ظلم، وإنما تكون يعني قضية بحق إطلاق بكفالة، مثلا يمكن تدخل فيها شفاعة سيئة، من يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، ممكن يكون فيها شفاعة حسنة صحيحة فيؤجر عليها. مثلا قضية الكفالة الشخصية، يشترط أن يكون المكفول ليس عليه حد أو قصاص حتى تأذن له بقضية الكفالة الشخصية، وهناك كفالة غرمية وهناك استجواب. مثلا الاستجواب لا بد أن يعرف فيه قضية الإقرار والتراجع والإنكار، هناك أشياء تدخل في صلاحيات هيئة الادعاء والتحقيق، ولكن الشرطي أحيانا يتداخل عمله مع عمل هيئات أخرى، مثل هيئة الادعاء والتحقيق والشرطة، في تداخل، صعب أنك تفصل القضية من جميع الجهات. مثلا استجواب النساء على سبيل المثال، قد يؤتى بامرأة فيقال لا يجوز الخلوة بها، يؤتى بمحرمها معها حتى تستجوب. وقضية مثلا الإكراه على النطق، استخدام الأساليب لابد أن تكون الأساليب مباحة عند المحقق، فمثلا لا يجوز الكذب عليه ولا خداعه، كأن يقال أنت قل اعترف وأنا أعطيك الأمان، ثم اكتشف ما في أمان ولا شيء، هذا لا يجوز، هذه خديعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام المكر والخديعة في النار، ما يجوز تعطيه الأمان ثم تنزل به العقوبة، أو تحلفه بالطلاق مثلا، يقول احلف احلف احلف أن امرأتك طالق، أن هذا، لأن هذا التحليف بالطلاق بدعة. كذلك فربما قد تكلم مثلا أهل العلم في قضية استعمال مثلا بعض العقاقير المخدرة في التحقيق التي تجعل الشخص المستجوب مهلوسا لأجل انتزاع أشياء منه، أصلا النائم وشبه النائم ما اعترافه ما له قيمة، فحتى لو جعله يأخذ شرابا أو دواء يصاب بالهلوسة لأجل استخراج المعلومات منه، عند القاضي ما لها قيمة شرعا. قد يحصل مثلا إكراه لأجل استجواب، هذا الإكراه قد يكون بحق وقد يكون بغير حق، وإذا كان بغير حق ظلم. وقد قال تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. فأما قضية الإكراه مثلا، إيش حكم يضرب كف؟ إيش حكم مثلا يضرب على رجليه؟ إيش حكم مثلا يضرب بعصا؟ إيش حكم جعله في سنزانة ضيقة يضيق نفسه حتى يتكلم إلى آخره؟ هذه الأشياء تكلم فيها العلماء. فجمهور العلماء يرون جواز أن يمس، جواز أن يمس المعروف بالفجور الذي قامت القرائن، أصلا لو في بينات وأدلة ما عاد نحتاج إلى أي نوع من أنواع التعذيب، الذي قامت القرائن القوية على الاشتباه فيه، جواز أن يمس بشيء من العذاب لكي يخرج ما عنده. من هو المعروف بالفجور؟ تاريخ عنده تاريخ إجرامي، رقم واحد. اثنين، قامت القرائن القوية على أن هذا الرجل هو الذي فعلها، لكن نريد أن يعترف ويأتي بقية التفاصيل، أو يأتي بأفراد الشبكة الآخرين، فهذا يجوز أن يمس بشيء من العذاب لأجل أن يخرج ما عنده، كما دل عليه حديث سعية لما أنكر مال حيي بن أخطب اليهودي، كلاهما يهوديان، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال العهد قريب والمال أكثر من ذلك، لأنه قال أين مال حيي؟ قال أذهبته النفقات، قال العهد قريب والمال أكثر من ذلك، هذه الفلوس اللي عند حيي، النقود دراهم هذه ما تذهب بالمدة هذه، هذه مدة قصيرة والمال كثير، وين أذهبته النفقات؟ أكل وشرب ولبس، ما يمكن. فدفعه إلى الزبير فمسه بعذاب. فإذا هذا يهودي قامت القرائن على أن المال مخبأ عنده، العهد قريب والمال أكثر من ذلك، في قرائن تدل على أن المال مخبأ، والمال هذا من حق المسلمين، فدفعه إلى الزبير فمسه بعذاب فاعترف، قال رأيت حيي يطوف بهذه الخريبة الفلانية، ذهبوا إليه وجدوا المال مخبأ فيها. فإذا سجل فجور، سجل إجرامي مع قرائن قوية، هذا الذي يبيح أن يمس بعذاب ليعترف. أما أي شخص يقول مسكنا 10 مشتبه فيهم، عذبهم كلهم حتى يطلع منهم مجرم، طيب والتسعة الباقين؟ في أحد البلدان قال الضابط، قال الجندي، قال تكلم مع واحد بالتليفون، قال روح جيب لي هذا. راح الجندي تأخر، قال وين فلان؟ قال جبناه واعترف، قال يا مجنون أنا هذا مدرس الرياضيات حق ولدي، أصل أنا أرسلتك كلمته على أساس أنك تجيبه بدرس الولد الرياضيات، قال جابه وجبناه واعترف. فإذا يعني قضية ما هو مفهوم عند بعض الناس، يعني المسألة، وبعضهم يعني يستخدم أحيانا آيات حرام أصلا هي لله، مثلا خذوه فغلوه، يقول خلاص خذوه فغلوه، هذه يوم القيامة خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، هذه رب العالمين يفعلها بالمجرمين وليس بأي شخص. ولذلك فإنه لا بد من تجنب أي نوع من أنواع الظلم. والحمد لله يوجد أنظمة في الحقيقة تنظم الأمور وتعتني بهذا، بحيث تحد مهما كان من أي ظلم يقع وجهات يشتكى عندها. وكذلك ينبغي على رجل الشرطة أن يكون عنده نباهة، هذه مهمة جدا. كم من الجرائم كشفت خفية، كشفت بالنباهة. وحدثونا، يعني هذه قصة عن رجل في نجد من عشرات السنين، عنده فراسة ونباهة وذكاء، مع أنه رجل عامي جدا. فكان إذا استعصت الأمور، إذا استعصت بعض الجرائم عليهم على الشرطة، جاءوا به ليبذل ما عنده. فحصل أن واحد، يعني صاحب بقالة، كان يأتي واحد يأخذ من بضاعة ويأخذ بضاعة ولا يسدد، وفي الأخير لما كثر يعني الحساب عليه ذهب إليه قال: إما أن تسدد وإلا هذه الشرطة أو هذه الإمارة أشتكي عليك. قال: لا لا، ليش تشتكي علي؟ أنا أسدد لك، غدا تأتي إلى بيتي وأسدد لك. فلما ثاني يوم جاء إلى البيت كان جهز له السكين، فلما دخل عليه شق بطنه وقتله وطعنه، وكان حفر له حفرة تحت الدرج وردمه فيها، وقال لزوجته: إذا تكلمت بحرف ألحقتك به. مضت الأيام، اختفى هذا صاحب البقالة، ولا عاد رأينا هو وأهله، بلغوا، بحثوا، البحث تحري، ما في فائدة. فجيء بهذا الشخص صاحب الفراسة ومن القافة الذين يقرؤون يعني الأثر، يقصون الأثر ويعرفون من الأرجل وقسمات الوجه، تفرسون في الناس، يعرفون أحوالهم إذا كان مخبئ شيء أو متهم بشيء. فجيء بيقيل له: الوضع كذا كذا كذا، وهذا مختفي وما حصلناه ولا ندري ماذا حصل به. قال: افتحوا لي دكانه. ففتحوا له الدكان، فبحث عن دفتر الديون، ففتحها ورأى أكبر واحد عليه دين، أكبر دين كان على هذا الشخص. فقال للأمير: هذا خذه وضعه في السجن ودعني أدخل عليه فجأة. فأخذه وضعه في السجن، وهذاك طبعا ينكر: أنا بريء، وأنا. فجاء هذا ودخل عليه، قال: لماذا أنت هنا يا فلان؟ قال: أنا مظلوم، أنا مسكين، أنا متهم، أنا بريء، أنا كذا. قالوا: اتهموني بفلان وأنا ما عملت له شيء ولا سويت، ولا أدري عنه ولا أعرف. فقرأ في وجهي أن هذا الرجل عنده شيء يخفيه، وضع ما هو طبيعي. المجرم قد يظهر عليه شيء من الارتباك وشيء من يعرفه يعني الشرطي الضابط أو الجندي، لو استعمل النباهة والفراسة، يوجد هذا عند بعض الناس، يعرف من خلجات وجهه وكلامه وثنايا الكلام أنه هذا عنده ما يخفيه. فقال الأمير: هذا أبقيه في السجن، والآن أريدك أن تعطيني عبدا وبندقية وطلقة واحدة. قال: إيش؟ قال: عبد وبندقية وطلقة واحدة. فأعطاه. فقال لهذا العبد الذي معه البندقية والطلقة: بعد المدة الفلانية عند النافذة هذه قريب منها تطلق الطلقة في الهواء. قال: طيب. ودخل إلى البيت، إلى هذه المرأة، قال: أين زوجك؟ قالت: في السجن. قال: ليش في السجن؟ قالت: مسكين، مظلوم، كذا كذا، متهم، تهموه، بريء، ما عنده شيء، ما عنده. قال: لكن أنا سمعت أنه خلاص اعترف وأنهم سيقام عليه القصاص. قالت: لا، مسكين، كيف يقام عليه القصاص؟ هذا بريء، لا بد تتدخل. قال: لا، هذا خلاص أمر فرغ منه، ما فيه. وبينما يحادثها انطلقت الطلقة. قال: انتهى الأمر. قالت: يعني شو يعني قتلوه؟ مات. قال: انتهى الأمر خلاص. فلما يعني هي تأكد عندها أنه مات، قالت: إذن هذا صاحبه في هذه الحفرة، أصلا هو هددني بكذا، والآن ما دام مات حصحص الحق، خذ. فتكون النباهة، طبعا جمع القصص والأشياء التي يحدث فيها مثل هذا، لأن الحيل تتكرر، فتغذية الخلفيات التاريخية لرجال الشرطة عن تاريخ الإجرام وعن المجرمين والسبل الإجرام، هذه مسألة مهمة. قضية التفتيش مثلا، التفتيش له أصل شرعي، قال الله تعالى: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. وقصة حاطب رضي الله عنه تفتيش المرأة، لكن هناك تفتيش محرم، مثل يأتي إلى ناس ما عنده ما في أي قرينة ولا شيء، يقول أو امرأة رجل يفتش امرأة أجنبية يكشفها، حرام لا يجوز. المرأة تفتش المرأة عند الحاجة، والتجسس محرم، لكن عند قيام القرائن عند ذلك يكون التفتيش للشخص والذي فيه شيء من انتهاك حريته، لكن لأجل المصلحة العامة. ولذلك فإن ما يحدث من رجال الأمن بالذات الذين يكونون في نقاط الحدود في تفتيش الأشياء التي يمكن أن تدخل بها المخدرات إلى البلد مهمة جدا، وقد يكون يخفيها في أشياء غير متوقعة، وداخل أنابيب، داخل قطع الرخام، في مزارع الملفوف والخس يضع قطعة مخدر لما يكون الملفوف في أول نبته، ثم الأوراق، أوراق الملفوف تكبر وتكبر، ثم يأخذ هذا الملفوف ويدخل به، ما حيل وأشياء متعددة، وفي الإطارات وفي المعدة وأشياء، وبعض الملابس تنقع في المخدر وتجفف ويلبسها ويدخل فيها ثم يضعها في الماء المحلول وتطلع النجاسة الحسية والمعنوية. وكذلك فإنه ربما أحيانا يعني يعمد بعضهم إلى لجلب المعلومات إلى الدخول مع العصابات. طيب يمكن يدخل مع العصابة ويتحسس، لكن لو قال: هل يجوز لي أن أشرب معهم الخمر أو أتعاطى معهم مخدرات لكي يثقوا بي؟ طبعا لا يجوز أن يتعاطى خمرا ولا مخدرات لكي يثقوا بي. فإذا في هناك حتى لما يأتي الإنسان إلى قضية تفتيش وقضية جلب معلومات يجب أن يطبق الشريعة، ولا يمكن كما قلنا أن يخلو بامرأة في سجن أو حجز بزعم التفتيش معها، وكثيرا ما أدى ذلك إلى مآسي كثيرة جدا. هناك يعني عبارة أريد أن أنقلها عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما ولي، قال: أما بعد أيها الناس، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف منكم قوي عندي حتى أزيح علته إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق إن شاء الله. هذه المسألة مهمة جدا، أن يشعر الشخص المظلوم بأنه قوي عند الشرطة، والشخص الظالم أنه ضعيف، هذا مهم أن يشعر لإعادة الحقوق إلى أصحابها. وكذلك فإن رجل الأمن أو رجل الشرطة يعرف بأن، طبعا مسألة الشرطة كلها فيها أوامر وتنفيذ وأوامر، يعلم بأن الطاعة لله سبحانه وتعالى أولا، وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كذلك فإن ما يعني نوصي به إخواننا رجال الأمن بأن يكون عندهم دائما تزود بالصحبة الصالحة، بالعبادات، بالتوسل إلى الله والدعاء، بحسن الصلاة. يعني واحد فعلا يقدر لما يرى الدورية واقفة عند المسجد مثلا، وقد حرص الناس إلى أن طلعوا من المساجد فذهبوا هم يصلون وما نسوا الصلاة، هذه يعني مسألة مهمة جدا. وكذلك فإنه لا يستجيب، يعني ضابط الشرطة أو رجل الشرطة والجندي العسكري لا يستجيب لقضية التوسلات من الذين لا يستأهلون الرحمة والشفقة من المجرمين. فربما يكون أحيانا مهرب، ولا مثلا امرأة تدير عصابة دعارة كبيرة، تجي تقول: استر علي، الله يستر عليك، وهذه مجرمة، مجرمة الآن هي توقع في حبائلها طالبات الكلية وطالبات ثانوية وإلى آخره، وتجي تقول: استر علي، الله يستر عليك. هذه لا تستحق الستر، هذه المجرمة، هذه ليست واحدة فعلت معصية، مثلا امرأة شاب فتاة طلعت مع شاب من سوق مرة لأول مرة يحدث هذا، يعني فيها مجال، المسألة فيها مجال للستر. لكن عندما تصبح المسألة جريمة منظمة تتعلق بالدعارة والأعراض وإيقاع النساء والفتيات وإفقاد العذرية، هذه مسألة كبيرة، هذه ما لا مجال فيها لمثل هذا، يجب أن تنال العقوبة وتحول إلى القضاء، هذه قضية كبيرة. ولذلك يا أخوان، من المسائل المهمة في قضية الستر، لأنها تلتبس على الشرطي أحيانا، هل أستر عليه ولا ما أستر عليه؟ من الأشياء المهمة في الموضوع، هل جريمة هذا أو ذنب هذا من النوع المتعدي أو من النوع القاصر على نفسه؟ واحد عثر عليه يشرب الخمر في بيته مثلا، أو يعني رجل خرج إلى باب العمارة سكران، أو مروج خمور مثلا، امرأة كادت أن تركب مع شاب في سيارة، كادت زجرت، يستر عليها ولا امرأة تدير عصابة دعارة؟ في فرق، فرق عظيم. الأشياء التي جرائمها متعدية والناس المحترفين في الإجرام والعريقين فيه واللي متكرر منهم الذنب، في عوامل واعتبارات تجعل الستر جريمة عليهم. كذلك فإن النزاهة والأمانة تقتضي أن رجل الأمن يبتعد عن أي أغراض شخصية تحصل له من وراء العمل. فبعضهم ربما يعمل خدمة لشخص مثلا، يقول يمسح لك مخالفة، أعمل لك كذا، أطلع لك خدامة، أطلع لك ولدك من السجن، أعمل كذا برشوة، وهذا حرام معروف. وأحيانا الرشوة تأخذ أشياء مغلفة، فمثلا هذاك يقول له تكفى سوي لي هذا الشيء، وترى عندنا محل يعني مفروشات، لو تمر علينا مثلا أي خدمة، هذه بطاقتي، هذا عندنا محل جوالات كذا هذا. ثم هذا يذهب إليه بعد ذلك ويأخذ شيء بتخفيض، التخفيض هذا رشوة لم يعطى إلا لأجل وظيفته. أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ هذه هدية، كيف جاءت هذه؟ بسبب المنصب، إذن هي حرام، إذن هي رشوة. أي تخفيضات جاءت بسبب المنصب هي حرام وهي رشوة. مثلا يجي مهندس ديكور يقول سوي لك ديكور، أعمل لك أشياء في المكتب وكذا كذا، وتمشي لي أشياء. وأحيانا طبعا لا يكون متفق عليها بهذه الصراحة، وحق الشاي وحق الكذا والحلاوة، لكنها تأتي أحيانا ضمنا، فيقال لا هذا لازم تفهم لوحدك إيش لازم تعطيه، أو مثلا يزور المحل هو ويأخذ أشياء وما يحاسب عليها مثلا، أو يقول أدفع، وبعدين هو معروف أنه لا يدفع ولن يدفع، وربما يعني أعطاه أشياء معينة أو هدايا وتخفيضات كما تقدم. ربما الإنسان قد ينزلق إذا ما كان عنده تقوى، ممكن أحيانا والعياذ بالله يخدم، يقدم خدمات وتسهيلات في العمل لأجل التوصل إلى حرام مع امرأة، فيفزع لها في شيء مثلا يخصها أو لأحد أقربائها لتمكنه من نفسها أو تجلب إليه امرأة بالحرام ونحو ذلك. وربما يتسلف أشياء من أشخاص ولا يعيدها، وبناء عليه فإنه لا يجوز استغلال المنصب إطلاقا، لا يجوز استغلال الوضع إطلاقا. يجب أن يكون نزيها عفيفا عن أموال الناس، وأن يكون دقيقا فيما يكتبه من التقارير كما تقدم، وأن يبتعد عن الاستهانة بالآخرين، وخصوصا يعني في الحجز وفي التحقيق مثلا لا يكون هناك أي نوع من أنواع التعدي، وأن يتلمس الصدق وأن يتلمس العدل دائما، وأن لا يستهين بالضعفاء من المسلمين من الأعاجم كما تقدم، فإن هذا الكبر يمقته الله سبحانه وتعالى. وكذلك فإن قامت الصلاة في العمل مسألة لابد أن نذكر بها، وربما يبقى البعض في المكاتب مع أنه لا لزوم لبقاء في المكاتب، لا لزوم لبقاء في المكاتب، ويفوتون صلاة الجماعة، يفوتون الصلاة في المسجد، وهذا لا يجوز. دع عنك الأشياء الطارئة والأشياء الضرورية التي لابد أن يبقى فيها في المكتب أو في المراسلات أو في الهواتف، مثلا هؤلاء الذين على 999 ولا 9 الهاتف هذا، لا يمكن أن يترك ويخلي، قد يتصل شخص يستغيث، شوف أجر وفضل إغاثة الملهوف. أنا أظن أنه هذا الشرطي الذي يقف على البلاغات الهاتفية، هذا إذا صدق في النية يأخذ أجر إغاثة ملهوف، يأخذ أجر إغاثة الملهوف، فلا ينسى هذا أبدا. قد توجد أمانات، يعني تنزع أشياء من أشخاص تبقى عند رجال الشرطة أمانة، مثلا يدخل توقيف، يدخل سجن، يبقى أشياء أمانة. فلا بد أن تكون عنده بصفة الأمانة التي لا يفرط فيها أبدا. وكذلك فإن التقدير الصحيح لعقوبة الأشخاص مهم. أحيانا مثلا يقول لك قطع الإشارة من 3 أيام إلى 15 يوم مثلا في السجن في الحجز، بناء على ماذا؟ تكرر من هذا ما تكرر، مستهتر. أحيانا بعض يقول في فرق بين واحد قطعه مستهتر، شاب مستهتر ما عنده، بين واحد قطعه وقال لك يا أخي أنا مشغول أنا متعطل أنا وتأخرت على الدوام. يعني في أشياء هي التي تتحكم في درجة العقوبة. هذا واحد شرط يعني شاف واحد جاء شاب يعني شاب عند إشارة حمراء وقطعها، وراح الإشارة اللي بعدها حمراء وقطعها، جاء عند الإشارة الثالثة كأنه استثقل يعني قطع 3 إشارات وراء بعض وقف، فسمع هذا الصوت وقال لا اقطعها كمل. هذاك الشرطي يراقبه من أول وهو ما هو منتبه يعني. ففي فرق بين المستهترين والغير المبالين، ويقطع الإشارات واحدة وثنتين وثلاثة لا يبالي يعني أصلا، وبين واحد مثلا قطع إشارة مثلا في شارع، في فرق مثلا شارع فخالي شارع مزدحم. يعني لما يقدر عقوبة، لما يقال مثلا النظام من كذا إلى كذا، أحيانا العقوبات تكون محددة، أحيانا العقوبات تكون فيها تتراوح من إلى، فهذه عقوبة تقدر على إيش؟ على الهوى، على الصداقات والعلاقات الشخصية، على القرابة؟ لا، تقدر على حسب الجرم الذي فعله ذلك الشخص. كذلك فإن من المهم جدا لرجل الأمن أنه خارج العمل إذا نزع البدلة أن يتصرف، أن يراقب الله سبحانه وتعالى، لأن البعض ربما إذا لبس البدلة استشعر مسؤولية وخاف، وأن واحد الآن يعني أنه محط النظر تحت المراقبة، وما إذا صار لابس مدني خلاص يعني يفعل، ربما يفعل موبقات والعياذ بالله، يعبر جسرا ويشرب خمرا ليه؟ لماذا؟ وخميس الجمعة قد يفعل أشياء من الكبائر 7 التي عقوبتها عند الله شنيعة. ولذلك فإن لابد أن نربأ بأنفسنا عن فعل أي شيء يغضب الله، سواء كنا على رأس العمل، بعد التقاعد، أثناء الدوام، بعد الدوام، إلى آخره. كذلك لابد أن يكون هناك احترام من الرجال الأمن لبعضهم البعض، يعني كل واحد يحترم من هو فوقه ومن هو مثله ومن هو دونه، وفيه احترام من الأسفل للأعلى، وفيه رحمة من الأعلى للأسفل، وهكذا تمشي الأمور وتكون بالطريقة الصحيحة. ونسأل الله السلامة والعافية، إنه هو السميع العليم. وأشكركم على هذه الدعوة وعلى هذا الحضور والإنصات، وأسأل الله أن يتولانا برحمته، وأن يديم على بلدنا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام وسائر بلاد المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وختاما، تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 8-3-2-1-1-1-0، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.